إني بمدح المصطفى أتشرف. الله صل عليه. روحي فدا النبي. ذكراه تطربني وعيني تذرف. لبلا وإنها والحبيب يجري في دمي هوى الحبيب يجري في دمي مجرى الحياة فهل يلوم المنصف حبيبي. اطرع إلى الله والمس علتك تبرى واجعل مدامك على ولف الوفي تبرى. ذكر المهيمن إن كان بالورد تبرى تهجدك دوم تهجدك دوم بسحار الليالي ألم تشرح لنا الحال مع ضيق المصايب ألم يا أخي امدح إمام الرسل عنك دوم عنك دوم يزول الألم وبحب طاغ النبي من علتك تبرى. الله يفتح عليك. اللهم صل وسلم. تهجدك دوم دوم تهجدك دوم تهجدك دوم بسحار الليالي ألم تشرح لنا الحال تشرح لنا الحال مع ضيق المصايب ألم يا أخي امدح إمام الرسل عنك دوم يزول الألم وبحب طاق النبي من علتك تبرى. نجم مجد بدا بطالع سعد فاستوى الليل والنهار بوقت ليلة الاثنين وضعت آمنا خير الأنام مع طلوع الفجر سمعت أنه ولد الحبيب.